مباحثه والكلام على المدرسين، وسبق معنا تدريس الاسناد وهو تدريس السماع وتدريس الشيوخ وتدريس التسويح وهو افضحها واسواها، والرابع تدريس قطعي. قال رضى الله تعالى ان نفع به لسان المسلمين وان يحدث الصغة اي اداه الروايه اصلا، كان يقول ايه الزهري، ما قالش حدثني الزهري ولا قال اخبرني الزهري ولا قال سمعت الزهري، الزهري عن مثلا عن انس مثلا، او يقول مثلا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، ما قالش حدثني عبد الرزاق. إذا انقطع وحدث هنا أضمر شيئا، هنا وراء الأكمة ما وراءه، هذا هو التدليس، نوع من أنواع تدليس قطع أي حذف الأداة، حذف الصيغة، حذفها تماما، لا يقول حدثني ولا يقول أخبرني ولا يقول سمعته، إنما يذكر الراوي مباشرة يقول الزهري، فيبدأ يقول له أنت سمعته الزهري، يقول لا ولا ممن سمعه من الزهري. إذا أسقط وسط الطين، هذا معناه. قال ويقتصر على اسم شيخه وقول ابن عيينة الزهري عن أنس، ومثال مروى القطيف الكفاية عن علي بن خشرم، صفحة كم يا شباب؟ 252. جميل. قال ومثاله ما رواه الخطيب الكفاية عن علي بن خشرة قال كنا عند سفيان بن عيينة في مصر، وقال الزهري، فقيل له حدثكم الزهري فسكت. احنا عندنا سفيان بن عيينة سمع من الزهري، اما الثوري فلم يسمع من الزهري، لم يجد نفقة، لم يجد نفقة ليرحل الى ايه الزهري، لكن ابن عيينة مكي والزهري مدني مكي، يعني من أهل الحجاز، أهل الحجاز زهري. ثوري كوفي. ثوري كوفي. ثوري كوفي. لم أجد نفقة لأرضح إلى الزهري. فإذا كان في الإسناد سفيان عن زهري فلا شك ولا ريب هو ابن عيينة. ولا يتأتى أبدا أن يكون سفيان عن الزهري في أي إسناد. لم يلقاه، لم يرحل إليه. ثوري لم يرحل إلى الزهري. الثوري بس يقول أبو ثوري. أبو ثوري. ثوري من المحدثين. نعم. ممكن يكون سفيان عن الزهري والثوري لكن الإسلام مقطع. ممكن يكون. والله مقطع غير من لا يأتي. أصله منقطع أصلا، لو جاء سفيان الثوري عن الزهري. انقطاع بس يكون الثوري. هو الثوري يعني بارك الله فيك، الثوري عن الزهري منقطع. خذها بقى كده. لأن لم يقل أنا في معرفة الراوي، يعني أجد سفيان عن الثوري، هل مباشرة أقول عبد بن عيينة؟ والله ممكن أصل الثوري بس أقول ضعيف. أنا كنت في الصحيحين، كنت مطمئن إليها. تلقيت الربا بالقبول. تمام. إنما إسناد عايز بحث، أنت بتبحث من الأساس. أشوف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومثال ما رواه الخطيب في الكفاية عن علي بن خشرم قال كنا عند سفيان بن عيينة في مجلس، فقال الزهري أدب ذكر الأدب ذكر قطعها، اسمه تدليس ايه السنة القطع لا يقطع، احنا الآن القطع سبق معنا كم نوع؟ الإسناد وبعدين الشيوخ وبعدين التسويع والرابع القطع. طيب يقول هنا فقيل له ما حدثكم الزهري فسكت، ثم قال الزهري فقيل له مرة ثانية، قال الزهري برضه شوف مرة ثانية بصير يعني هو شايفه بس الحديث هذا بعينه أخذه بصير هو لم يخليها تمييز يعني هو هو أصلا أسقط ناس مش عاجبين مش عاجبينه أو مش عايز يكون في المجلس، لو كان مش شيخنا يكون معلم خلاص هذا الموضوع اخر. يقول هنا فقيل له سمعته من الزهري فقال لا، مره ثانيه بقى قال لا لم اسمعه عن الزهري ولا ممن سمعه ايه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق

ويظن أنه سمع ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئا. مثال ما كان عن تأويل ما ذكره الخطيب أنه روي عن حسن أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة. طيب أبو هريرة لم الحسن لم يقل أبو هريرة مقصود حدث أهل بيت أهل إيه؟ أهل الدلق البصرة إنه من البصرة حسن البصرة والحسن منهم وكان حسن إذاك بالمدينة فلم يسمع منهم شيء. ومثال التحديث في المجادة ما روى الحاكم في المعرفة من طريق أبي الوليد الطيالسي المجادة أن يوجد كتاب بعد أن يموت الشيخ كتب عن الشيخ كذا بالأسنين فهو وجدها أحد الرواة ولم يلقى الشيخ نفسه والشيخ لم يجيزه لما وجد الكتب من ورائه فيروح هل ماذا يقول أخبرني مجادة أو يقول حدثني أو سمعته الصواب يقول أخبرني مجادة أو وجدته فأخبرني أو وجدته يقول وجدته في كتب الشيخ في صف الشيخ. مثال الإخبار في الإجاز في الوجاد ما روى الحاكم في المعرفة من طريق أبي الوليد بيابس قال حدثني صاحب لي من أهل الرأي يقال له أشرس قال قدم علينا محمد بن إسحاق كان يحدثنا عن إسحاق بن راشد قدم علينا إسحاق بن راشد فجعل يقول حدثنا الزهري حدثنا الزهري قال وقلت له أين رقيت ابن شهاب قال لم ألقى مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له ثم يعني هنالك. ومثال الإخبار في الإجازة فقال الخطيب قد رأيته لأبي نعيم أشياء يتساءل فيها من أن يقول في الإجازة أخبرنا من غير أن يبين انتهى. وانظر ما قاله الذهبي معطل أيضا على الخطيب في النبلاء. ومثال التدليس بعبارة دون أخرى أن أو بعبارة دون أخرى أداة دون أخرى يعني حدثنا أخبرنا فيها تدليس عند فطر إذا قال سمعته ليس فيها تدليس. يقول أن فطر بن خليفة كان يقول فيما سمعه سمعت فإن لم يسمعه قال حدثنا. وذكر السخاوي أنه كان يدلس فيما عدا سمعه ولذلك وقد سأل علي بن المديني يحيى القطان يعتمد على قول فطر حدثنا ويكون موصولا فقال لا قال كانت من وسدية ما أن يأتي لهذه العبارة ويدلس فيها. قال نعم قضيتها من فين بشكل لا التأويل بتاعها ما زي ما قلت لك تجوز العبارة تجوز لتحمل اللغة العربية تجوز العبارة هذا أمر اصطلاحي ما نشأل أخذ له أنه في الإجازة بيجوز نفسي يقول أخبرنا أحد عايزين بتاع أشرف حدثني في شيء لذلك الشيخ نفسه أتى بها متصلة بها يقول كان يقول فيما سمعه سمعت فإن لم يسمعه قال حدثنا سمعه بصدر الشيخ الإمام لو كان من الفطر من خليفة مع ذلك الكذابين ما كان يخافون من أحد حطوا في ذلك الكذابين ما يخافوا من أحد ما يقول لك التدليس أخذ الكذب مش هو الكذب يا أصلا في الورق في فرق بين قولين أخذ الكذب هو الكذب الإسناد أو الشيخ محكم يعني لا ما هذا الشيخ يكون صريح هو بركة لطيف طبعا في مشايخ في مشايخ أخذ عنهم بأي طريقة من كم تحبه الله يستحب عفان الله يعني طيب قال وذكر السخاوي أنه كان يدلس فيما عدا سمعه ولذلك فقد سأل علي بن المديني يحيى القطان يعتمد على قول فطر حدثنا وكل موضوع فقال لا قال كانت منه سجية أي عادة ودينا وهجيرة قال نعم وقال القطان للفلاس عمرو بن علي فلاس وما انتفع بقول فطر حدثنا عطاء ولم يسمع منه وقد اعتذر السخاوي عن فطر بأنه لعله تجاوز في صيغة الجامع فأوهم دخوله فقول حسن بصري بس أنا ليس علاقة باللغة وليس علاقة باللغة فأمر اصطلاحي فإحنا لما حكمهم باللغة الطبع بقى الناس عيب. قال خطبنا ابن عباس حسن بصري يقول خطبنا ابن عباس أنت توهم أنه كان جالس ابن عباس يكتب ومقصود خطب أهل بصرة في تجلس اللغة في الحقيقة أنت لو بعدت في اللغة هتجد ممكن بعض الوجوه تحتمل